واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قالون واندرج معه من اندرج. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأزرق بتوسط اللين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأزرق بمد اللين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حمزة بالنقل والإدغام. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قالون واندرج معه من اندرج. وما ملكت أيمانكم. ورش بفتح الياء والنحو. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الأزرق بفتح الياء وتقليل الجار في الموضعين والوقف بالنقل. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دوري أبي عمرو بإمالة الجار والإظهار والإدغام في الصاحب بالجنب. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. الأزرق بتقليل الياء وفتح وتقليل الجار والوقف بالنقل. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دوري أبي عمرو بتقليل القربى والإظهار والإدغام في الصاحب بالجنب. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجير ذي القربى والجير الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دوري أبي عمرو بإمالة الجاري وتقليل القربى والإظهار والإدغام. وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. خلاد بإمالة الياء والوقف بالنقل. وما ملكت أيمانكم. خلاد بإمالة الياء والوقف بالتحقيق واندرج معه أبو الحارث. وما ملكت أيمانكم. خلاد بإمالة الياء والوقف بالسكت واندرج معه إدريس. وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. دور الكسائي ما عدا الضرير بإمالة الجاري وإمالة الياء. وبذي القرب واليتيم والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أبو عثمان الضرير بإمالة عين اليتامى والجار. وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتامى والمساكين والجار ذي القرب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم. وما ملكت أيمانكم. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالنقل والتحقيق والسكت. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الجميع. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قالون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. النقاش بالإشباع. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما بالإشباع والإمالة. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. حمزة بالإشباع والإمالة والسكت على المد المنفصل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتيهم الله من فضله. الكسائي بالتوسط والإمالة واندرج معه خلف العاشر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الأزرق بقصر البدل والفتح والتقليل في ذات الياء، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الأزرق بتوسط البدل والإبدال مع فتح وتقليل الياء، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ما آتاهم الله من فضله الأزرق بمد البدل مع فتح وتقليل الياء، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الأصفهاني بقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا قالون واندرج معه من اندرج، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الأزرق بالتقليل، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا أبو عمرو بالإمالة واندرج معه السوري عن ابن ذكوان ودور الكسائي ورويس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الأصبهاني بالإبدال والنقل، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أبو عمرو بالتحقيق، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر دوري أبي عمرو بالإمالة والتحقيق والإبدال، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر الأزرق بالإشباع والإبدال وثلاثة البدل، والذين ينفقون أموالهم رئاء اليوم الآخر، النقاش بالتحقيق واندرج معه حمزة، ولا باليوم الآخر، النقاش بالسكن على ال واندرج معه وجه لحمزة، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، حمزة بالسكت على المتصل والوقف بالنقل فقط، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، أبو جعفر بالإبدال، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، قالون واندرج معه من اندرج، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وخلاب، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، خلاب بالسكت على المتصل، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، خلف عن حمزة بالإشباع، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أبو عثمان الضرير بترك الغنة، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، مما رزقهم الله، مما رزقهم الله، ورش من الطريقين بالنقل وأوله العارض، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، وأنفقوا مما رزقهم الله، وماذا عليهم لو بتوسط ومد البدل وأوله العارض، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، ابن الأكوان بالسكت على المفصول وأل، واندرج معه حفص وإبليس. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ حمزة بضم الهاء والسكت على ألف. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ حمزة بضم الهاء وترك السكن، واندرج معه يعقوب. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ حمزة بالسكت على المفصول وأل. وكان الله بهم عليما. قالون واندرج معه من اندرج. وكان الله بهم عليما. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. قالون وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. قالون بالغنة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ورش من الطريقين بالإبدال. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. الأصبهاني بالغنة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ابن كثير وعدم الغنة ثم بالغنة. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أبو جعفر بالإبدال والغنة وعدمها. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أبو عمرو بالنصب واندرج معه عاصم والكسائي وخلف العاشر. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أبو عمرو بالغنة واندرج معه حفص. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أبو عمرو بالإبدال. ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أبو عمرو بالغنة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ابن عامر بالتضعيف ثم بالغنة، واندرج معه يعقوب. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. خلف عن حمزة بترك الغنة، واندرج معه أبو عثمان الضرير. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قالون بقصر المنفصل، واندرج معه من اندرج. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قالون بتوسط المنفصل، واندرج معه من اندرج. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الأزرق بالإشباع، واندرج معه النقاش وخلاد. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ خلاد بالسكت على المد المنفصل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ خلاد بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ خلف عن حمزة بالإشباع، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا؟ أبو عمرو بالإبدال وقصر المنفصل، واندرج معه أبو جعفر. فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا؟ أبو عمرو بالإبدال وتوسط المنفصل. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قالون واندرج معه ابن عامر وأبو جعفر. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ورش من الطريقين بالنقل. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ابن ذكوان بالسكت. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الأزرق بالتخليل والنقل. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ابن كثير واندرج معه عاصم. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. حفص عن عاصم بالسكت. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أبو عمرو واندرج معه يعقوب. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. خلاد بالسكت على ال واندرج معه إبليس. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. خلاد بترك السكت على ال واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. خلف عن حمزة بالسكت على ال. لو تسوي بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. خلف عن حمزة بترك السكت على ال واندرج معه أبو عثمان الضرير. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. الأصبهان بقصر المنفصل والنقل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أبو عمرو بالإمالة. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل

مع القصر والتوسط، واندرج معه البزي ووجه لقنبل. ووجه الإسقاط لقنبل يندرج مع قالون، وهو من زيادة الطيبة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قنبل بتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه أبو جعفر. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قنبل بإبدال الهمز الثانية حرف مد مع قصره. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قالون بصلة الميم وتوسط المنفصل وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط فقط. إن الله كان عفوا غفورا. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله كان عفوا غفورا. أبو جعفر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. قالون واندرج معه من اندرج. ويريدون أن تضلوا السبيل. ويريدون أن تضلوا السبيل. أوجه العارض للأزرق مع قصر البدل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. أن تضلوا السبيل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. والله أعلم بأعدائكم. قالون واندرج معه من اندرج. والله أعلم بأعدائكم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. والله أعلم بأعدائكم. بأعدائكم. حمزة بتحقيق الأولى وتسهيل المتوسطة مع المد والقصر. والله أعلم بأعدائكم. بأعدائكم. حمزة بإبدال المتوسطة بذائه وتسهيل الثانية مع المد والقصر. والله أعلم بأعدائكم، أبو عمرو بالإخفاء واندرج معه يعقوب. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، قالون واندرج معه من اندرج. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، الأزرق بترقيق الراء وفتح الياء. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، الأزرق بتقليل الياء وترقيق الراء. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، خلف عن حمزة بترك الغنة والإمالة. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، خلاب عن حمزة بالإمالة والغنة. واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، قالون واندرج معه من اندرج. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، خلف عن حمزة بترك الغنة. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، الأزرق بترقيق الراء. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، قالون واندرج معه من اندرج. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أبو عمرو بالإبدال. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أبو عمرو بالغنة مع الإبدال. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أبو جعفر بصلة الميم وإبدال الهمس. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قالون بصلة ميم الجمع مع الغنة، واندرج معه ابن كثير. فلا يؤمنون إلا قليلا. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والغنة مع إبدال الهمز. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الأزرق بإبدال الهمز وترقيق الراء المنصوبة. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء، واندرج معه الأصبهاني. لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. الأصبهاني بالغنة. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ابن ذكوان بالسكت، واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ابن الأخرم بالسكت مع الغنة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه من اندرج. آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبيرها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. أبو عمرو بالإمالة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قالون بقصر منفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. قالون بقصر المنفصل وسكون الميم والغنة.

من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. النقاش بالإشباع: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. النقاش بالإشباع والغنة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. الأزرق بتوسط ومد البدل والتقليل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. حمزة بالسكت على المد المنفصل: وكان أمر الله مفعولا. الجميع: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالون واندرج معه من اندرج: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأزرق بالإشباع وتفخيم الراء واندرج معه النقاش: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. هشام بالوقف بخمسة القياس: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاد بالوقف بخمسة القياس: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بخمسة القياس، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أبو عثمان الضرير بترك الغنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الأزرق بترقيق الراء والإشباع. ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما. أبو عمرو بالإمالة وقصر المنفصل. ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما. أبو عمرو بالإمالة وتوسط المنفصل واندرج معه السوري عن ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. النقاش بالإشباع. ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما. خلاد عن حمزة بالإشباع والإمالة. فقد افتري إثما عظيما. خلاد بالسكت على المد المنفصل والإشباع. ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. فقد افتري إثما عظيما. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل والإشباع. ومن يشرك بالله فقد افتري إثما عظيما. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. قارون واندرج معه من اندرج. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم. حمزة بتسهيل الهمز. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. قارون واندرج معه من اندرج. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الأزرق بالإشباع وتغليظ اللام قولا واحدا. أي لام مفتوحة بعد ظاء لابد من التغليظ، وبعد السكون ظاء ترقيقا أبطلا. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. خلاد بالسكت على المد المتصل. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. خلف عن حمزة بترك الغنة والإشباع. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. خلف عن حمزة بالإشباع والسك على المد المتصل. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الضرير عن دور الكسائي بترك الغنة. في حالة وصل فتيلا ننظر هو نحو فتيلا ننظر اكسر لنجل أخرم رحمة خبيثة كلفه على ولا سكت للرمل مع وجه كسره وما هو مع ضم ابن أخرم أسجلا وإن ضم نقاش تلا غير ساكت ومطوني ذراء على الكسر ميلا. معنى هذه الأبيات: روى ابن الأخرم الكسر فتينا ننظر وعيونا ندخلوها إلا برحمة ندخلوها خبيثة اجتست. فروي عنه فيهما الكسر والضم. يبقى ابن الأخرم كده له إيه؟ الوجهان الكسر والضم. طب بالنسبة للنقاش لو حررنا فتيلا ننظر مع سكت خاص وهو أل وشيء والمفصول لطرق ابن زكوان يأتي الأخرم له الكسر والضم. روى ابن الأخرم الكسر في نحو فتيلا ننظر وعيونا ندخلوها إلا برحمة ندخلوها خبيثة جتثة فروي عنه فيهما الكسر والضم. يبقى له الوجهان. طب بالنسبة للنقاش للنقاش والسوري الوجهين في الجميع. يعني الوجهين في الجميع طبعا معروف أن النقاش له السكت على أل وشيء والمفصول والموصول مرتبة واحدة. وكذلك السوري له السكت على أل وشيء والمفصول والموصول مرتبة واحدة. فيأتي لهما الوجهان كذلك القصر والضم. ويمتنع السكت العام لابن الأخرم على الضم. فالسكت العام لابن الأخرم طبعا بيسكت على أل اللي هو السكت العام أل وشيء والمفصول والموصول يمتنع له إيه الضم. يبقى يأتي له إيه الكسر. ويمتنع السكت للرمل على الكسر. ويمتنع السكت على الضم للنقاش. وتتعين إمالة ذوات الراء على الكسر للمطوعي. طبعا لو أنا بقرأ للمطوعي إمالة ذات الراء زي إيه أدبارها يتعين إمالة ذوات الراء على الكسر للمطوعي. تتعين إمالة ذوات الراء على الكسر للمطوعي. وهذا التحرير خاص لابن زكوان. هذه الأبيات في تنقيح فتح الكريم للشيخ الزيات رحمه الله. انظر كيف يفترون على الله الكذب الجميع وكفى به إثما مبينا. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. وكفى به إثما مبينا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وكفى به إثما مبينا. الأزرق بالإشباع والفتح واندرج معه النقاش. وكفى به إثما مبينا. الأزرق بالإشباع والتقليل. وكفي به إثما مبينا. حمزة بالإمالة والإشباع. وكفي به إثما مبينا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. وكفي به إثما مبينا. الكسائي بالتوسط والإمالة. واندرج معه خلف العاشر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ابن عامر بتحقيق الهمزتين واندرج معه عاصم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. حفص بقصر المنفصل واندرج معه روح. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا. الكسائي بتحقيق الهمزتين والإمالة واندرج معه خلف العاشر. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. النقاش بالإشباع. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا. حمزة بالإشباع والإمالة. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ويقولون للذين كفروا هؤلاء من الذين آمنوا سبيلا. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمد المتصل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء سبيلا. الأزرق بقصر البدل وفتح الياء. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأزرق بقصر البدل وتقليل الياء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأصبهاني بقصر منفصل واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأصبهاني بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأزرق بتوسط البدلين وفتح الياء. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأزرق بتوسط البدلين وتقليل الياء. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأزرق بمد البدلين وفتح الياء. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا. الأزرق بمد البدلين وتقليل الياء. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. قالون واندرج معه من اندرج. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أبو عثمان الضرير عن دون الكسائي. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. فلن تجد له نصيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء. واندرج معهم نقاش وخلاب. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. خلاب عن حمزة بالسكت على المد المتصل. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الأزرق بالإبدال وترقيق الراء. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء واندرج معه الأصبهاني وأبو عمرو. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. الأصبهاني بالإبدال والغنة واندرج معه أبو عمرو. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أبو جعفر بصلة الميم والإبدال. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. قالون بصلة الميم مع الغنة واندرج معه ابن كثير. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أبو جعفر بالصلة والغنة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله. الكسائي بالتوسط والإمالة واندرج معه خلف العاشر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الأزرق بالإشباع وقصر البدن والفتح. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الأزرق بالتقليل مع قصر البدن. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. على ما آتاهم الله من فضله. الأزرق بتوسط البدل مع فتح وتقليل الياء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. على ما آتاهم الله من فضله. الأزرق بمد البدل مع فتح وتقليل الياء. أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله. حمزة بالإشباع والإمالة. أم يحسدون الناس على ما آتيهم الله من فضله. بالسكت على المد المنفصل والإمالة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وآتيناهم ملكا عظيما. قالون بتوسط المنفصل وصلة الميم ولم يندرج معه أحد. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الأزرق بالإشباع وقصر البدن. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الأزرق بتوسط ومد البدن. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الأصبهاني بقصر وتوسط المنفصل. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ابن ذكوان بتوسط المنفصل والسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. فقد آتينا وآتيناهم ملكا عظيما. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع واندرج معه حمزة. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حمزة بالسكت على المد المنفصل والمفصول. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قالون واندرج معه من اندرج. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سعيرا. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الأزرق بقصر البدل وفتح الياء وترقيق الراء. وكفى بجهنم سعيرا. الأزرق بقصر البدل وفتح الياء وتفخيم الراء واندرج معه الأصبهاني. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الأزرق بقصر البدل وتقليل الياء وترقيق الراء. قصر البدل والتقليل كفى يأتي من تلخيص ابن بليمة وفيه ترقيق الراء فقط. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. الأزرق بتوسط البدل وفتح وتقليل الياء وترقيق وتفخيم الراء. لاحظ على توسط البدل على الفتح الوجهان ترقيق وتفخيم، وعلى توسط البدل وتقليل كفى يأتي الترقيق فقط بالراء. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. وكفى بجهنم سعيرا. على مد البدل على الفتح الوجهان ترقيق وتفخيم، وعلى التقليل كذلك ترقيق وتفخيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سعيرا. حمزة بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. قانون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. قالون واندرج معه من اندرج. سوف نصليهم نارا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يعقوب بضم الهاء. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. الأزرق بتوسط ومد البدل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالون بسكون الميم واندرج معه من اندرج. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الأزرق بترقيق الراء. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أبو جعفر بالإخفاء والغنة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه خلف هشام وحمزة والكسائي وخلف العاشر. إن الله كان عزيزا حكيما. الجميع. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. خالدين فيها أبدا. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. خالدين فيها أبدا. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. حمزة بالوقف بالتسهيل مع المد والقصر. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الأزرق بالإشباع والنقل مع قصر البدل. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. الأصبهاني بالنقل وقصر وتوسط المنفصل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ابن ذكوان بالسكت على ال وتوسط المنفصل واندرج معه حفص وإدريس. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. النقاش بالسكت على أل واندرج معه وجه لحمزة. خالدين فيها أبدا. خالدين فيها أبدا. حمزة بالسكت على أل والوقف بالتسهيل مع المد والقصر. سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. حمزة بالسكت على أل والمد المنفصل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر خالدين فيها أبدا. قالون بصلة ميم الجمع مع توسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. بالنسبة للإدغام روح لا يأتي على توسط المنفصل لأن هذا الطريق وهو طريق الزبيري هذا الطريق ليس فيه إدغام كما قال الأزميري ويمتنع إدغام أبو عمرو على التوسط كما قال ابن الجزري لكن بوجه الهمز والمد منعا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الأزرق بتوسط ومد البدل لهم فيها أزواج مطهرة. قالون بقصر المنفصل وسكون الميم واندرج معه من اندرج. لهم فيها أزواج مطهرة. قالون بسكون الميم وتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. لهم فيها أزواج مطهرة. خلف الكساء بإمالة تاء التأنيث. لاحظ أن الوجه الأول الكساء اندرج مع قارون والوجه الثاني الإمالة. لهم فيها أزواج مطهرة. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. لهم فيها أزواج مطهرة. إمالة تاء التأنيث لحمزة. لهم فيها أزواج مطهرة مطهرة. حمزة بالسك على المد المنفصل وفتح وإمالة تاء التأنيث. لهم فيها أزواج مطهرة. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. لهم فيها أزواج مطهرة. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط المنفصل ولم يندرج معه أحد. وندخلهم ظلا ظليلا. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وندخلهم ظلا ظليلا. قالون بالصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر.